والغيظ هو وقود الحرب. لا تدخل أمة في حرب وهي حليمة تهزم، بل لا بد أن يمتلئ صدرها غيظا من عدوها. هذا الغيظ هو وقود الحرب. وتأمل في قوله تبارك وتعالى في قصة أصحاب الجنة لما قرروا منع حق المساكين كما كانت هي سنة والدهم، قال عز وجل: وغدوا على حرد قادرين. الحرد هو شدة الغيظ، اي انهم انطلقوا بهذا الغيظ الذي يملأ صدورهم، فقمن لاقوام الغيظ يملأ صدورهم ان يصلوا الى ما يريدون. لذلك قلت لكم لما سئل الرئيس الاسرائيلي بن غوريون سنة 67، العرب يريدون السلام معكم، لماذا ترفضون السلام؟ الان بتعرض خطط، خارطة الطريق وغيرها من الوهم الذي لا اخر له، يقولون نسلم. حتى السعودية التي ليست من دول المواجهة والتي تمثل الاسلام بوجود الحرمين فيها تدخلت وعملت ورقة تغازل بها اسرائيل. الكلام ده اللي يفعله دول المواجهة ماشي، لكن ما دخل السعودية بهذا الامر؟ وكان الرد على ورقة الامير عبد الله في اليوم التالي او الاسبوع اللي بعده ان اسرائيل اجتاحت جنين بالكامل وذو الكرم، وكانت المجزرة التي ذهب ضحيتها 7000 مسلم. هو ده الرد العملي على ورقة السلام او الاستسلام. لماذا يرفض شارون وغيره ان يدخل في سلام؟ لان السلام يضيع امة اسرائيل. معروف ان الحروب تزيد الخلافات. لو احنا شعب في عدة احزاب متناحرة متنافرة وبعدين هجم علينا عدو بننسى الخلافات. حتى لو كانت اسر متناحرة شب حريق في بيت واحد من هؤلاء الاسر، تجد خصوم هؤلاء الاسر من جملة الذين يطفئون النيران. في طبيعة الحروب وطبيعة المحن والابتلاءات انها تزيد الخصومات. اليهود في دولة اسرائيل شتى، يهود غرب يهود شرق يهود متجنسين، لا رابط بينهم لا من قومية ولا من ولاء ولا من اي شيء. اذا لابد من وجود عدو، حتى لو لم يكن موجودا نوجده، لان وجود العدو في حياتهم ضرورة لا يتخلوا عنها. اذا رحرحوا ريحوا يضيعوا، يبقى الحل ان فيه عدو. وبعدين تبدأ الحرب الاعلامية التي سنتكلم عنها، ونحن نتكلم عن الحرب الاعلامية التي سنكون المشركون قبل غزوة احد. فطبيعة الحرب وطبيعة المنتصر لابد ان يكون مغتاظة، يتطور على عدو. لذلك فهؤلاء لن يسلموا ابدا، ان اول ما يسلم ضاع. نحن امة لها هوية ونرتبط بارض ولسان وفوق كل ذلك بدين، وهو دين محترم لم يشبه شائبة، وما دخل فيه من شوائب من جهة السنة قام علماؤنا قيام المجاهدين وفصلوا وبينوا ووضعوا الوصول والضوابط التي لم تعرفها امة من الامة. فاسباب النصر جميعا طوع يميننا، لكننا كما قلت قوم لهم خور. ننسى العداوات، قتلوا منا 7000 في جنين. لو قال خلاص ادي يدي مد يدك للسلام نسينا قتلانا. العرب لم يكونوا كذلك، هزموا

الفرنسية إصلاحه كان يتكلف 250 مليون دولار، 250 ألف دولار، ربع مليون دولار إصلاح محرك طائرة ميراج فقط. فما بالك بالطائرة التي يتجاوز سعرها 100 مليون دولار، الطائرة الواحدة، ودي طائرة في سلاح فضلا عن بقية الأسلحة. فالجيش بيذهب بأغلب ميزانية البلد، صفقاته هائلة باهظة. فتخيل دولة محاصرة من 12 سنة لا تجد الغذاء الضروري، إذا الطيران والدبابات والكلام ده صار خردة، قصاراها يعني طيارة تطير في الهواء وخلاص، يبقى جسم طائر لكن ليس لها منة، لا مناورات ولا حرب ولا تسدد قذيفة ولا الكلام ده. وأعداؤنا طبعا يعرفون الحقيقة معرفة كاملة، ومع ذلك هيجوا الدنيا أسلحة الدمار الشامل، وصار العراق ليس خطرا على أمريكا وحدها، لما صار خطرا على العالم كله، ولا بد من التخلص. وفضلوا ليل نهار ليل نهار يتكلموا على الحدوته دي. الجماهير في الاول غير مصدقه، لكن القاعده الاعلاميه اليهوديه تقول ما تكرر تقرر. قد تكون الفكره تافهه اول ما تسمعها تضحك منها وتبصق عليها، ولكن مع التكرار التفاهة تزول من كثر ما تكررت، مش لان لما تكررت صار لها قيمة، لا. انسان قد يشتم اول مرة فيجد حرا بين جلده ولحمه، وبعدين يشتم مرة ثانية وثالثة ورابعة وخمسة وعشرة وعشرين، لا يجد هذا الحر في المرة العشرين مثلما كان يجده في اول مرة. خلاص اصبح العالم مهيئ، ونعمل اجتماعات ونعمل تمثيلية صحيح وناخد العملية جد، واجتماعات ومجلس امن يتفض ويتعقد ويزعقوا البعض وهم ويتعقد ومش عارف ايه، طب تقييم وجهات النظر، طب المندوب السامي، طب اللي مش عارف ايه، قضية العالم كله شغل لمدة شهرين في قضية العراق. خلاص واصبح العالم مهيئ لضرب العراق. لما العراق يضرب اولاد الذين عندهم اسلحة دمار شامل، ويبقى ده مبرر حتى لو كان تافها ما له قيمة اهو ينفع يسد. بعد ما غزو العراق بسنة، وزير رئيس الوزراء البريطاني قال لك احنا المخابرات ضللتنا واكتشفنا ان العراق ما كانش عندها اي اسلحة دمار شامل، لكننا لن نخرج من العراق. خلاص يخرج ليه؟ ما هو عمل الحرب الاعلامية في الاول زي ما بيعملوا في دارفور في السودان. الان دارفور في السودان ذريعة لدخول امريكا ايضا في السودان، ليس لليورانيوم كما يقال، اليورانيوم ده تحصيل حاصل حياخدوه اذا دخلوا، لكن المسألة لها بعد اخر، وهذه قراءتي لهذا المستقبل الغامض. طبعا جنوب السودان فيه قلاقل منذ اكثر من 20 عام، جيرينج النصراني الذين سموا انفسهم بالمتمردين حتى يداروا ويتواروا خلف هذا الاسم. اللي تحت في السودان دي دولة نصرانية مش مجرد متمردين، قال لك متمرد بس علشان ايه بقى اسم المتمرد. ظلت دول العالم الصليبي ولا تزال تعطي المتمردين السلاح، حتى عجزت دولة السودان بجيشها النظامي على مدار 20 عاما ان تحرز نصرا معتبرا على هؤلاء. السودان سلة غذاء العالم كما هو معروف، بلد غنية جدا لا يعرف اهلها الجوع، ارض خصبة وواسعة جدا. بعد 20 سنة من الحرب الاهلية ايه اللي حصل؟ مباحثات كينيا قدروا يصلوا مع المتمردين ان خلاص نعمل سلام بس نعمل مناوبة للحكم. الجنوب يحكم السودان كلها، السودان الموحد شمالا وجنوبا 6 سنين، والسودان الشمالي يحكم 6 سنين. خلاص يبقى جون جارينج هيحكم 6 سنين. جون جارينج ده يطلع يبقى نصراني. خلاص يبقى رئيس السودان نصراني لمدة 6 سنوات، وبعدين يسيبوها في المرحلة الاولى علشان ياخدها واحد من الشمال، وبعدين لما ياخدها الجنوب مرة ثانية تكون دارفور اتخذت وكل الامريكان قعدوا فيها، وتبتدي بقى القلاقل تحدث في جنوب مصر. نفس الحدود نسخة بالكربون، لان اغلب النصارى الموجودين في مصر موجودين في الصعيد، وكان لهم محاولات كما يعرف من قراءة مذكرات الساسة والوزراء التي تنشر تباعا في الاعوام الماضية. وهم وان كانوا لا يشكلون شيئا بالنسبة للمسلمين في الصعيد، لكنه هم 10% مثلا غير النصارى في وجه بحر 2%. خلاص يبتدوا بقى يعملوا نفس الحدود بتاع جنوب السودان في جنوب مصر، ويغذوا هؤلاء بالسلاح، حتى يقول القائل يوما كانت اسوان تتبع دولة مصر. وتبتدي القلاقل حتى يعيدوها مرة اخرى كما يقولون كانت مصر دولتنا فاستولى عليها المسلمون. هو ده السيناريو القائم، وانا ما اتيت بهذا ذكاء من عندي، المسألة مكشوفة على الورق. كانوا الاول بيخفوا خططهم، دلوقتي العملية ايسر من ذلك لاننا لا نساوي شيئا عندهم. انا ساخذوه لو رجل قوم وهو يعلم انني لن اقوم، منتهى الذل والعار. فالقصة قصة دارفور دي بتتكرر برضه علشان يدخل حل عسكري بزعم ايه تهجير ملايين المش عارف ايه، والعالم الغلابة والعالم اللي مش هين ياكله، والجيش والسودان الظالم الى اخره. دي ذريعة. العالم الان بيتهيأ بهذا الاعلام الكبير الواسع بكل ما تتخيل من مر ومنطوق ومقروء عشان يصور السودان انها بلد ظالمة وجنت على هؤلاء الالوف او الملايين. وامريكا دخل بقى علشان بقى تعدل، وتتكرر نفس المسألة والعالم يسكت. ليه؟ بسبب هذه الحروب الاعلامية التي تهيئ دائما للحل العسكري. هذا ما سلكته قريش. الاعلام عندها كان الشعراء، والشعر كان اسرع من وقع النبل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهجوهم فوالذي نفسي بيده لهو اقوى فيهم من وقع النبل. ثم ارسل الى عبد الله بن رواحة قال اهجوهم، فلم يرضي اي لم يبلغ في الهجاء المبلغ الذي اراده النبي صلى الله عليه وسلم. فارسل الى كعب بن مالك، ثم ارسل الى حسان بن ثابت، فجاء حسان فقال قد آن لكم ان ترسلوا الى هذا الاسد الضارب بذنبه. ثم اخرج لسانه فادلعه اي حركه كما يحرك الاسد ذنبه، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لافرينهم بلساني فري الاديم، اي لامزقنهم تمزيق الجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لا تعجل، فان ابا بكر اعلم بانساب قريش، فاذهب اليه حتى يلخص لك نسبي. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشترك مع بعض هؤلاء الكافرين في النسب، فلو جاز مثلا ان يهجو حسان بن ثابت ابا لهب فيشتم جده، فقد شتم جد النبي صلى الله عليه وسلم، فتعود المعرة على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لحسان بن ثابت اذهب لابي بكر يخلص لك نسبي، يبقى انت تهجو الفرع الذي لست انا منه ولا امت لهم بسبب. فذهب حسان الى ابي بكر فخلص نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فهجاهم حسان. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحسان وهو يهجوهم: إن روح القدس يؤيدك ما دمت تنافح عن الله ورسوله. فلما قضى حسان هجاءه شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم ببلوغ الغاية القصوى في الهجاء، مزق أعراضهم تمزيق الجلد، فكانوا يستعينون بهذا، ويقع هذا الهجاء عليهم اشد من وقع السيف. كما قلت لكم كانت امة حرة فيما يتعلق بالنخوة ورد الهجاء ورد المبيت على الضيم، العرب كانوا كذلك. فبدأوا الحرب الاعلامية، ذهبوا لشاعرين كبيرين، احدهما مسافع ابن عبد مناف، والاخر الشاعر ابو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي. وابو عزة له قصة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لانه قبل ذلك هاجى النبي صلى الله عليه وسلم وهاجى الصحابة وشبب بنساء المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قبض عليه اول مرة بكى واعطاه الوعد الا يعود، فاغرته قريش فرجع مرة اخرى، فقال امن علي ولا افعل. فجاءت وقعة احد، فاراد صفوان بن امية ان يستعين به على هجاء المسلمين، فقال اني عاهدت محمدا الا اهجوه وقد من علي ولا اريد ان افعل. قال له، وكان فقيرا مملقا، قال له: عهد علي ان رجعنا ان اغنيك، وان مت ان اضم بناتك الى بناتي يصيبهن ما اصابهن. فنكص على عقبيه، ولذلك قتله النبي صلى الله عليه وسلم في احد لما قبض عليه للمرة الثالثة، فاراد ان يعتذر، فقال له: لا ادعك تمشي في طرقات مكة وتقول ضحكت على محمد مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وامر به فقتل. بدأ هذان الشاعران هذه الحرب وتحميس الاحابيش وتحميس العرب على غزو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعبت قريش كما قلت لكم في سابقة لم تحدث قبل ذلك، تعبت في 3000 مقاتل، منهم عدة مئات من الاحابيش والجماعة اللي هم حوالين مكة، ومعهم 700 درع، ومعهم 100 فرس. يبقى قوام الجيش 3000 مقاتل، 700 درع، والباقي حاسر اي لا درع له، و200 فرس. المسلمون على الجانب الاخر قلة، قوام الجيش كله 1000، معهم 100 درع، و900 حاسر. حاسر يعني بلا درع، واحد يدخل الحرب بلا درع، السيف اول ما يوصل لايده خلاص ما عادش ينتفع بيه، انما الدرع كان الرجل يلبس الدرع يتقي ضربات السيف حتى ينتفع بيده. اذا 1100 درع ولا يوجد فرس واحد،